الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إبحاث القاصد في علم المقاصد، وما زال حديثنا عن المكملات التي تكمل الضروري وتكمل الحاجي وتكمل التحسيني. فذكر المؤلف أمثلة لهذه المكملات، فقال: مثاله منع قليل المسكر لأنه وسيلة فلتشكري. قال مثاله منع قليل المسكر، مثال المكملات منع قليل المسكر، وقد وضحنا هذا المثال، يعني منع القدر القليل من الشراب المسكر لأنه وسيلة، لأن التجرؤ على شرب القليل يؤدي إلى التجرؤ على شرب الكثير فيحصل الإسكار. فإذا الحكم الضروري هو تحريم المسكرات لأنها تخل بالمقصد الضروري من حفظ العقل، لكن القليل المسكر هذا من باب أنه مكمل لهذا الحكم الضروري أو لهذا المقصد الضروري، لأنه وسيلة فلتشكري، يعني فلتشكري الله تعالى الذي شرع لنا هذه الأحكام وكملها وتممها. قال: واشترطوا ألا يكون مبطلا لأصله مضيعا معطلا. قال: واشترطوا ألا يكون مبطلا لأصله مضيعا معطلا، يعني أن من شروط المكملات ألا تعود على أصلها بالإبطال، ألا تعود على أصلها بالإبطال، يعني تحصيل هذه المصالح التي هي من باب المكملات وهذه الأحكام التي هي مكملات يشترط لتحصيلها أنها لا تعود على الأصل بالإبطال. فيقول الإمام الشاطبي رحمه الله: لو قدرنا تقديرا أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية لكان حصول الأصلية أولى، لكان حصول الأصلية أولى. طيب، من أمثلة ذلك مثلا أمثلة توضح هذا. قالوا: حفظ النفس ضروري، حفظ النفس ضروري، وإحياء النفس ضروري، وتحريم النجاسات يعتبر من الايه من التحسينيات، تحريم النجاسات هذا من الايه التحسينيات، والتحسينيات تعتبر مكمله للحاجيات، والحاجيات مكمله للايه للضروريات. فاذا نستطيع ان نقول ان تحريم النجاسات هذا من الامور المكمله للمقصد الضروري. فيقول يعني هنا في المثال يعني ضربه الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا دعت الضرورة إلى إحياء النفس بتناول النجاسات، إذا دعت الضرورة إلى إحياء النفس بتناول النجاسات، بمعنى أن الإنسان كان في مخمصة وخشي على نفسه الهلاك إن لم يأكل من الميتة، والميتة من النجاسات، من ضمن النجاسات الميتة، فإذا لم يأكل من الميتة هلك. فهنا عدم أكل الميتة هذا من المكملات، اجتناب أكل النجاسات هذا من الأمور المكملة، وإحياء النفس من الأمور الأصلية الضرورية. فهنا حكمه أنه يأكل من الميتة ويفوت المكمل ولا يفوت المصلحة الأصلية، يعني لا يأتي أحد ويقول إنه سيراعي هذا المكمل ولن يأكل من النجاسات ولو أدى إلى فوات النفس. كذلك مثلا قال: إن أصل البيع ضروري، البيع من الضرورات لحفظ المال، البيع يعني حكم شرع من أجل تحصيل الضروري الذي هو حفظ المال. ومنع الجهالة في البيوع هذه من المكملات من الأحكام التكميلية، أن البيوع لا يكون فيها جهالة. هي البيوع شرعت لأجل تحصيل أمر ضروري وهو حفظ المال، فأصل البيع ضروري، لكن كون البيع لا جهالة فيه، أن المبيع يكون معلوما ليس فيه جهالة، هذا من الأشياء المكملة حتى يحافظ على البيوع وتصان وتؤدى على وجهها الأكمل وكذا. فقالوا لو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع، لو اشترط العلم التام بكل صغير وكبير في المبيع بحيث لا يحصل أي مقدار من الغرر من الجهالة في المبيع لانحسم باب البيع، يعني لأدى هذا إلى تعطيل البيوع، عاد على الأصل بالإبطال. لو أن المسلم حرم عليه أي مقدار من الجهالة لأدى هذا إلى إبطال البيوع، فهناك قدر من الجهالة معفو عنه في البيوع ويتغافر الناس فيه ويتسامحون فيه والشريعة سمحت به. يعني مثلا الذي يبيع ناقة حاملا مثلا، هي بدون الحمل كان ثمنها 100 والناقة بالحمل مثلا ثمنها 130 مثلا، فهنا قدر الحمل هو في البيع هو محسوب قيمته انه بحدود 30، لانه لو كان الناقة بدون الحمل كان هيبيعها ب100، بس هي مع الحمل هيبيعها ب130، فاذا الحمل هذا جزء من المبيع. طيب الحمل هذا هل هو ذكر او انثى؟ هل هو صحيح او مريض؟ هل هو فيها جهالة؟ لكن مع ذلك هذا البيع جائز، ممكن تبيع ناقة حامل ب130 وهي ثمنها بدون الحمل 100، والمشتري سيشتريها وهو لا يعلم الحمل هذا ذكر ولا أنثى ولا حي ولا ميت ولا صحيح ولا مريض، ومع ذلك هذا المقدار من الجهالة يعني معفو عنه والبيع الصحيح. مثلا ثوب محشو مثلا في حشو داخل الثوب والمشتري لا يعلم نوعية الحشو الذي أو الذي داخل الثوب، يعني محشو بقطن ولا بإسفنج ولا بشيء آخر ولا كذا ولا نوع من الأثاث محشو ولا كذا، فجهالة هذا الأمر لا تضر، وهو من الغرر اليسير المعفو عنه وكذا وهكذا. يعني فهناك يعني كثير من البيوع يعني يكون فيها مقدار من الجهالة معفونة، قد يرى المشتري بعض الأجزاء المبيع المماثلة لبقية الأجزاء، وهنا يعني يغلب على الظن أن بقية الأجزاء مثله، بس ممكن ما اطلع على كل، مثلا إذا كان بيشتري كمية من التمور ما اطلع عليها تمرة تمرة وتأكد من، ولكن اطلع على بعضها وكذا، وهناك احتمال أن يكون بعضها تالفا أو بعضها صفة تخالف صفة البعض الذي رآه أو كذا، لكن طالما الغرض يسير فهو معفو عنه ومتسامح به وهكذا. يعني فهنا مثلا انتفاء الجهالة في البيع هذا من المكملات، وتشريع أصل البيع وإباحة البيوع وأحل الله البيع هذا حكم أصلي من أجل الحفاظ على الضروري الذي هو حفظ المال. فهنا لو أن إنسانا حتى يراعي خلو البيوع من الجهالة أدى به هذا إلى تحريم البيوع، لو جاء شخص مثلا وقال لك والله كل البيوع التي يتعامل بها الناس فيها مقدار مثلا نسبة 1% من الجهالة وكذا، والجهالة في البيوع محرمة والناس منها عن بيوع الغرر، فراح حرم البيوع على الناس ومنع الناس من البيع والشراء، وهنا من أجل أن يراعي الحكم التكميلي أبطل الحكم الأصلي الذي شرع من أجل الحفاظ على الحكم الأصلي. فهنا يشترط في مراعاة التكميل أنها لا تعود على الأصلي بالإبطال. كذلك حفظ النفس وستر العورة، ستر العورة من التحسينيات، ستر العورة من التحسينيات، وحفظ النفس من من الضروريات. فإذا احتاج الإنسان لحفظ نفسه بتداوي أو جراحة تتطلب كشف العورة من أجل التداوي أو الجراحة، فالتداوي أو الجراحة يتطلب كشف العورة. فهنا هل يحافظ على التحسيني اللي هو ستر العورة تحسيني، والتحسينيات مكملة للحاجيات والحاجيات مكملة للضروريات، فهل يحافظ على هذا الحكم اللي هو التحسيني أو هذا الحكم المكمل اللي هو ستر العورة بما يؤدي إلى هلاك نفسه اللي هو الضروري؟ فنقول لا، هنا إيه يشترط في مراعاة هذا الحكم المكمل اللي هو حفظ ستر العورة، يشترط فيه أنه لا يعود على الأصل بالإبطال. برضو مسألة مثلا النظر مثلا إلى المرأة الأجنبية وكذا، هذا إيه شرع تكميلا لتحريم الزنا الذي هو الحكم الأصلي اللي هو حرمة الزنا الذي يؤدي إلى الإخلال بالضروري الذي هو حفظ النفس. فهنا مثلا الشريعة أباحت النظر إلى المخطوبة مثلا، أباحت النظر إلى المخطوبة لأن هذا إيه يعني هنا إخلال بالتكميلي من أجل تحصيل الأصلي، لأنه قد يؤدي مثلا منع من النظر إلى المخطوبة قد يؤدي إلى الإخلال بالنكاح الذي هو الأصل ويؤدي إلى حصول الخلل في النكاح، ومثلا إعراض الناس عن الزواج أو حصول الطلاق عقب الزواج ولا يحصل استمرار. فهنا مثلا الشريعة هنا إيه خففت في هذا الحكم مثلا النظر إلى المخطوبة وأباحته، لأن هذا هو حكم إيه منع من النظر إلى الأجنبية كان تكميلي من أجل حفظ حصول النكاح وحرمة الزنا الذي هو يؤدي إلى حفظ النفس. فهنا لا نراعي التكميلي فنفوت المقصد الأصلي. يعني مسألة الجهاد مع الوالي الجائر والصلاة خلف أئمة الجور، الأئمة الجائرين الظالمين مثلا إذا استولوا على البلد أو كذا، مثل هؤلاء الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وحصروه في الدار، صار أحدهم يصلي بالناس إماما، أحد الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنه سألوا عثمان عن الصلاة خلف هذا الإمام الجائر، قال إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسنوا معه، فإن أحسنوا إيه فأحسنوا معه. فأمرهم عثمان رضي الله عنه أن يصلوا خلف إمام الجور هذا الإمام الظالم، والجهاد خلف الإمام الجائر أيضا أو الحاكم الظالم مأمور به، لأنه لو ترك ذلك لأدى إلى إيه إلى أن يعود على الأصل بالإبطال. يعني هو اشتراط العدالة في الوالي أو قائد الجيش إنما هو حكم تكميلي من أجل الحفاظ على الجهاد، وأن يستمر الجهاد حكم الشرع من أجل حفظ الدين. فإذا كان مراعاة أن يكون الوالي عادلا يؤدي إلى إبطال الأصل اللي هو ترك الجهاد بالمرة، فهذا يعني مراعاة للحكم التكميلي أو للمقصد التكميلي أدى إلى تفويت المقصد الأصلي. ومثلا الصلاة يعني مراعاة مثلا كون الإمام يعني إمام عدل وليس إمام جور، إذا راعينا هذا التكميل ففوتنا الصلاة التي هي المقصد الأصلي. فهنا مراعاة التكميل عادت على الأصلي بالإبطال. فهذا كله يعني معنى قوله واشترطوا ألا يكون مبطلا لأصله مضيعا معطلا، اشترطوا في التكميل ألا تؤدي مراعاته إلى إبطال أصله وتضييع أصله وتعطيله. قال والأصل إن يختل باتفاق فالفرع يختل على الإطلاق، والأصل إن يختل باتفاق فالفرع يختل على الإطلاق، وقف عليه كل ذي تكميل من دون إخلال ولا تطويل. فهنا يقول الأصل إذا اختل فإن هذا يؤدي إلى اختلال الفرع، فيؤدي إلى اختلال التكملة. يعني مثلا الحائض يسقط عنها أصل الصلاة، يسقط عنها أصل الصلاة، فهنا لا يتبقى عليها مثلا إلزام بأجزاء الصلاة وفروعها زي الايه قراءة الفاتحة والطهارة والتكبير وكذا إلى آخره، فطالما سقط عنها الصلاة سقط عنها مكملات الصلاة وأجزاء الايه الصلاة وفروعها. واضح؟ فهنا إذا اختل هذا معنى، إذا اختل الأصل اختل الايه الفرع، إذا اختل الأصل اختل الفرع. وهنا يعني قالوا إن الفرع الذي اختل نظرا لاختلال أصله قد يكون هذا الفرع هو مقصودا لذاته، قد يكون مقصودا إيه لذاته من جهة أخرى، يعني هو مرة هو ننظر إليه باعتباره وسيلة ومكمل لحكم، وفي نفس الوقت هو هذا الفرع قد يكون مقصودا لذاته من جهة أخرى، زي مثلا الوضوء والقراءة قراءة القرآن، فقد يكون الإنسان لا صلاة عليه ولكن يتوضأ لكون الوضوء مثلا مأمورا به وفيه فضل وتكفير للسيئات وكذا، فهو يعني سقط عنه الوضوء الذي هو مطلوب للصلاة إذا سقطت عنه الصلاة، لكن قد يبقى الوضوء مطلوبا باعتباره يعني من أبواب الفضل والأجانب بعد أن أدى الصلاة المكتوبة، وليس هناك وقت الصلاة مكتوبة ليتوضأ لها، فهنا ليس عليه الصلاة مكتوبة لكن يمكن أن إيه أنه يتوضأ لاعتبار أن الوضوء فيه فضل وتكفير للذنوب وكذا، إذا توضأ العبد فغسل وجهه وخرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو كذا. وقراءة القرآن مثلا قد يعني بالنسبة لمسألة الحائض وأنها تقرأ القرآن، مثلا المالكية وابن تيمية رحمه الله من الحنابلة وكذا يقولون الحائض لا مانع أن تقرأ القرآن، لا مانع من قراءة الحائض للقرآن وأنها لا تمنع من قراءة القرآن، فهي مثلا سقط عنها الصلاة والقراءة هي جزء من أجزاء الصلاة ومكملاتها، فهي لما سقطت الصلاة سقطت القراءة، بس القراءة هنا مطلوبة لشيء آخر، يعني هنا لا تقرأ القرآن بغرض أنه جزء من الصلاة أو باعتباره جزء من الصلاة، لكن يمكن أنها تقرأ باعتبار القراءة مقصدا يعني خاصا، وأن المسلم يعني يؤجر على تلاوة القرآن وكذا، فإذا قرأت القرآن بهذه النية فهذا إيه لا مانع منه. كذلك قد تكون الوسيلة وسيلة لمقصدين مختلفين، فإذا سقط أحدهما أحد المقصدين بقيت الوسيلة باعتبارها مقصدا وسيلة لمقصد آخر، يعني زي مثلا الوضوء هو مكمل للصلاة ومكمل أيضا لمس المصحف وللطواف ولكذا، فممكن إنسان ليس عليه الصلاة فبالتالي لا وضوء عليه لأجل الصلاة، لكن ممكن هذا لا يعني أنه لا يتوضأ، لأنه ممكن يتوضأ باعتبار الوضوء وسيلة إلى أمور أخرى يحتاج للوضوء لقراءة القرآن لمس المصحف أو للطواف بالبيت مثلا ونحو ذلك. فهذا معنى قوله إيه والأصل إن يختل باتفاق فالفرع يختل على الإطلاق، وقف عليه كل ذي تكميل. الفروع اللي هي إيه أجزاء الشيء يعني تسقط إذا سقط أصله، وقف عليه كل ذي تكميل يعني وقف على سقوط أجزاء الشيء جميع المكملات من دون إخلال ولا تطويل، وهذا وضحنا. قال ثم اختلال الفرع قد يؤثر في الأصل من وجه ولا يكدر، ثم اختلال الفرع قد يؤثر في الأصل من وجه ولا يكدر. احنا عرفنا ان اختلال الأصل يؤدي الى اختلال الفرع، طيب العكس اختلال الفرع هل يؤدي الى اختلال الأصل؟ وهنا المقصود بالفروع اللي هي المكملات، يعني اذا اختل المكمل هل يؤدي هذا الى اختلال الأصل؟ هنا يعني قالوا ان اختلال المكملات إما أنها تختل بإطلاق، أن تختل بإطلاق، بمعنى مثلا أن نوافل الإيه العبادات، نوافل العبادات هي مكملة للعبادات المفروضة التي شرعت من أجل الحفاظ على الدين. فالإخلال بالمكملات بالمرة بمعنى أن الإنسان ترك جميع نوافل العبادات من أولها إلى آخرها، فهذا سيؤثر، قد يؤثر في الأصل، يعني هذا يؤثر في الأصل من إيه؟ من وجه، لأنه يعني ترك النوافل العبادات بالمرة هذا يجرئ الإنسان على ترك الفرائض، ولأن الفرائض قد يقع فيها خلل، هذا الخلل إيه؟ ينجبر بالنوافل، يعني دائما ما يكون فيه يعني حاجز من النوافل، بحيث الإنسان عندما يتكاسل بطبيعة الإنسان أنه يصيبه فطور، يصيبه كسل، يصيبه، فإذا كان يحافظ على الفرائض وعنده إيه؟ نوافل زيادة، فلما يصيبه فطور أو تكاسل فينتقص من الإيه؟ النوافل، وبعدين تزيد همته فيزيد من النوافل، فيظل الأصل محفوظا. لكن إذا إنسان لا يتنفل بالمرة معناه أنه إيه؟ أنه أي يعني فطور أو تكاسل فيقع مباشرة على الإيه؟ الفرائض، ويقع الخلل في الفرائض. فإذا الإخلال بالنوافل بالمرة بإطلاق يؤدي إلى الإخلال بأصلها اللي هي الفرائض التي شرعت من أجل الحفاظ على أصل الدين. وكذلك في إبطال الأخف جرأة على إبطال ما هو آكد منه، يعني التجرؤ على الإخلال بالنوافل بالمرة وعلى الإخلال بالمكملات بالمرة، هذا يعني يوقع الإنسان ويجرئه لكي يخل بالإيه؟ بالحكم الأصلي. فإذا اختلال المكملات من هذه الجهة، يعني إذا كانت بإطلاق بحيث ترك يعني أغلب المكملات أو تركها كلها بالمرة، فهذا يؤدي إلى إخلال بأصلها. لكن الحالة الثانية اللي هي يعني اختلال التكملة بوجه ما، بمعنى ان انسانا ايه يعني يخل ببعض النوافل، يخل ببعض الاحكام التكميلية التي يعني ليس في الاخلال بها اسم او شيء، يعني لكن ليس اخلالا كاملا ولا تاما، فهذا لا يؤدي الى زوال اصلها، لا يؤدي الى زوال اصلها، بل يظل الاصل ايه محفوظا، ولكنه لو كمل هذه المكملات واتمها على احسن وجوهها لكان هذا يعني احفظ للأصل. يقول فاحفظ هديت رتب المقاصد ولا تكن عن فهمها بقاعدي، فاحفظ هديت رتب المقاصد ولا تكن عن فهمها بقاعدي، معنى البيت واضح، يعني احفظ رتب المقاصد، يعني اعرف ان المقاصد لها رتب، منها ما هو ضروري، الرتب جمع رتبة، يعني انها مرتبة على لها اولويات ولها ترتيب، فبعضها اولى من بعض، فمنها ما هو ضروري ومنها ما هو حاجي ومنها ما هو تحسيني، وكل قسم من هذه الاقسام يعني له ما يكمله. طيب الفصل الذي بعده صفحة 22 قال فصل في المقاصد الأصلية والتابعة، فصل في المقاصد الأصلية والتابعة، هذا تقسيم آخر للإيه؟ للمقاصد، يعني اتبعه بعض علماء المقاصد، قسموا المقاصد إلى مقاصد أصلية ومقاصد إيه؟ تابعة للأصلية. فالمقاصد الأصلية والمقاصد التابعة، بالنسبة للمقاصد التابعة ومنها يتضح المقصود بالمقاصد الأصلية، المقاصد التابعة قالوا إنها تنقسم إلى نوعين، نوع اللي هو عبارة عن أجزاء، أجزاء عن أجزاء الشيء، فكونها مقصودة هذا تابع لقصد إيه؟ الإتيان بأصل الشيء، يعني زي مثلا الصلاة، فالمقصد الأصلي هو الصلاة، الصلاة مقصودة يعني لذاتها أن يصلي الإنسان، أما أجزاء الصلاة يعني هل من من مقاصد الشارع في تشريع الصلاة أن المصلي يقرأ القرآن ويركع ويسجد ويقوم ويقعد، فهذه القيام والقعود والركوع والسجود وقراءة القرآن، فهذه يعني قصدت تبعا، القصد الأصلي هو الصلاة، والقصد التابع اللي هو أجزاء الصلاة. وهذا أهميته يعني ترجع إلى أنه يعني عندما يصبح الإنسان في وضع إما أن يخل بالأصلي أو يخل بالتابع، يعني هل إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام أو عن القراءة فهل يأتي بالمقصد الأصلي الذي هو الصلاة، أو يأتي يعني مع الإخلال ببعض توابعها، أو أنه نظرا لعدم قدرته على الإتيان بجزء من أجزاء الصلاة فيترك الصلاة بالمرة. فهنا الشريعة جاء فيها أنه من عجز عن القراءة سقطت عنه، من عجز عن القيام صلى قاعدا، من عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنب على جنبه الأيمن، من عجز عن ذلك صلى مستلقيا على ظهره، وهكذا. فمن عجز عن شيء من أجزاء الصلاة سقط عنه. فهنا أجزاء الصلاة تعتبر توابع لأصلها، فالمقصد الأصلي اللي هو مثلا في نوع آخر من المقاصد التابعة برضو اللي هو ما كان مقصودا للمكلف من العمل، ما كان مقصودا للمكلف من العمل. فهناك مقصود الشارع من تشريع الحكم، وهناك مقاصد للمكلف يعني يكون فيها حظ له، حظ لنفسه، منفعة لنفسه يقصدها من العمل. فمثلا الصلاة نقول إنها شرعت لحفظ الدين، فالمقصد الأصلي اللي هو إيه؟ أنها شرعت لحفظ الدين. ثم قد يكون للعبد هنا مقاصد إيه؟ تابعة من الصلاة. المقاصد التابعة هذه سيأتينا يعني منها يعني من جهة حكمها، منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. يعني لو أن شخصا قصد بالصلاة بالإضافة إلى يعني كان مقصده الأصلي أنه يتقرب بها إلى الله ويرجو بها ثواب الله ويحفظ بها دينه، لكن كان عنده مقصد آخر أنها مثلا فيها رياضة لبدنه مثلا، بس ليس هذا مقصده الأصلي، يعني ليس هذا مقصد الأصلي للعبد، يعني بمعنى أنه يعني حتى لو لم يكن فيها رياضة هو سيصلي على كل حال، بس يعني هذه إيه منفعة ثانوية يعني حصلت له من أجل الصلاة. رياضة البدن مثلا، الصوم في حفاظ مثلا على الصحة وحمية للإنسان وحفاظ على صحته، فالجهاد مثلا فيه غنيمة مثلا يغنم أموالا وباب من أبواب الرزق وكذا. مثلا الحج مثلا هو قصد الحج يعني يريد ثواب الله الأجر وكذا، وقصد أيضا إيه التجارة مثلا، أخذ معه بضائع يبيعها في مكة، أو أخذ معه أموالا يشتري أشياء من مكة مثلا ليبيعها في بلده ولا كذا، فهذا مقصد يعني ثانوي ليس هو المقصد الأساسي. وإلا هو لو كان قصده الأساسي التجارة ممكن بلاد أربح له من مكة، ممكن يتاجر في بلاد أخرى أو بمشقة أخف أو كذا، لكن هو يعني قصده الأساسي بالحج هو نيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وعنده مقصد يعني ثانوي أنه يتاجر وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التجارة في الحج وكذا، فقال فنزلت الآية الكريمة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج بالتجارة والبيع والشراء وكذا إلى آخره. فهنا مقاصد فيها حظ للمكلف، هذه مقاصد يعني تابعة قصدها المكلف. هذه المقاصد مثلا التي أشرنا إليها إذا كان العبد ينظر إليها باعتبارها منفعة ثانوية وليست هي هدفه الأساسي، أو كما يسميها بعض الفقهاء ليس هو الدافع المزعج له على العمل، يعني مش هو ده الدافع المزعج له على العمل، يعني هو اللي هو يعني الحافز الأساسي الذي حفزه للعمل هو ذلك، وإنما الحافز المزعج على العمل هو إيه؟ ابتغاء ثواب الله وابتغاء الرضا من الله، ولكن هذه منافع يعني ثانوية له فيها حظ أو مصلحة أو كذا، فهذه يعني لا حرج فيها. أما إذا كان الحافز اللي هو مثلا إنسان يصلي والحافز المزعج له على الصلاة والدافع الأساسي له هو الرياضة، حيث أن لو الصلاة لا رياضة فيها للبدن ولا وجد طريقة أخرى فيها رياضة يعني لبدنه أحسن من الصلاة فيترك الصلاة، فهذا إيه يعني يبطل الصلاة يعني عمله ويوقعه في الحرج والإثم أو إلى آخره. هناك مسألة الرياء في العبادة، هذا من الأمور المحرمة سواء كان هو الدافع الأساسي أو كان دافعا ثانويا فهو محرم بكل حال، اللي هو طلب المدح والثناء من الناس يعني أنه يتقرب بالعبادة وغرضه المدح والثناء، هنا سواء كان هذا هو الغرض الأصلي الأساسي الذي بدونه لن يقوم بالعمل بالمرة، أو حتى كان غرضا ثانويا هو يطلب رضا الله وفي نفس الوقت المدح والثناء من الناس والجاه عندهم، فهذا من الأمور المحرمة سواء ثانوية أو أصلية بالنسبة للرياء. أما المنافع الدنيوية يعني التي هي من باب يعني الرزق وحظوظ النفس الأخرى اللي هي غير الرياء والسمعة وكذا، وإنما مثلا منفعة البدن أو المال أو كذا، هذه إيه إذا كانت ثانوية يعفى عنها. هذه تعتبر مقاصد يعني تابعة، ومنها مثلا مسألة النكاح من أجل جمال المرأة أو مالها أو حسبها أو، فهذا طبعا النكاح هنا ليس عبادة هو من باب العادات، ففي العادة زي النكاح حتى لو كان مقصد الإنسان الأصلي هو الإيه مثلا طلب الاستمتاع بالمرأة أو مثلا جمال المرأة أو مال المرأة، مع أن النكاح إنما شرعه الله من أجل حفظ النفس، يعني المقصد الأصلي للنكاح هو حفظ النفس، لكن حظ العبد من النكاح مثلا لو كان إيه هو ما تزوج عشان يحفظ نسل المسلمين ولا نسل الأمة، ولا هو يعني له مقصد آخر مثلا يتعلق بالمال والجمال وكذا إلى آخره. ففي العادة لا حرج يعني إذا حتى لو كان المقصد الإنسان الأصلي هو تلك الأمور التي فيها حظ نفسه في باب العادات، لكن هذا سيحرمه الأجر يعني لو كان أيضا في العادات لو كان مقصده الأصلي هو تحقيق مقصد الشارع من هذه الأمور يعني المباحة، وكانت حظوظ نفسه مقاصد يعني ثانوية وتابعة، هذا يكون زيادة لأجره وزيادة. فإذا هنا يتكلم عن المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة. الإمام الشاطبي رحمه الله يعني عرف المقاصد الأصلية والتابعة أن الأصلية هي التي لا حظ للعبد فيها، يعني ليس فيها حظ نفس للعبد، وهذه الأصلية يعني مقاصد يعني هي للشارع وليس فيها حظوظ للعبد، والمقاصد التابعة اللي هي ما كان فيها إيه حظ نفس للعبد، يعني حظ نفس العبد من الأعمال التي يعني أمر بها في الشريعة. فقال أصلية تابعة أقسامها فاعلم فخير أمة علامها. قال أصلية تابعة أقسامها، يعني أقسام المقاصد تنقسم يعني بهذا الاعتبار إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. أصلية تابعة أقسامها، يعني أقسامها قسمان أصلية وتابعة. فاعلم فخير أمة علامها، هذا يقال له إيه حشو يعني اللي هو يعني لا علاقة له بالعلم المنظوم، يعني تكملة لوزن البيت بجملة فيها يعني وعظ وفيها تذكرة، والحشو يعني لا حرج فيه إذا كان إيه إذا كان مشتملا يعني على معنى نافع وتذكرة وكذا. فهنا يقول فاعلم فخير أمة علامها، يعني خير الأمة العلام، والعلام مبالغة من العلم يعني كثير العلم، كلما كثر علم الإنسان وزاد كلما كان هذا يعني من أسباب الخيرية والأجر. آية. العلام هو العالم الكثير العلم. نعم نعم. يعني خير أمة عالمها. العلام أكثر من عالم، يعني علام فيها إيه مبالغة. قال أولاهما الحظ بها قد انتفى، تعمنا بالنفع دونما خفى. أو أولاهما اللي هي الأصلية، الأولى اللي هي المقاصد الأصلية، والثانية اللي هي التابعة. فقال أولاهما الحظ بها قد انتفى، يعني حظ النفس فيها قد انتفى. تعمنا بالنفع دونما خفى، تعمنا بالنفع دونما خفى، يعني هي ايه فيها حفظ ايه لأديان المسلمين ونفوسهم وأموالهم، فهي يعني النفع فيها عام للأمة وللإسلامية ولعموم المسلمين، ليس فيها حظوظ نفسية يعني خاصة بالعبد. تابعة بعكسها فلتعقلي، وإن تخالف أصلها لم تقبلي. طيب يقول تابعة بعكسها، التابعة بعكس الايه الأصلية، يعني فيها حظ ثابت ايه للعبد. فهنا مثلا مسألة يعني أيضا الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات تكلم عن يعني معنى أن المقاصد الأصلية ينتفي فيها حظ العبد، فضرب المثال مثلا بمسألة يعني المقاصد التي هي حفظ النفس وحفظ حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل وكذا إلى آخره. فهذه الأمور لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لحجر عليه ولا حيل بينه وبين اختياره، فمن هنا صار فيها مسلوب الحظ محكوما عليه في نفسه، وإن صار له فيها حظ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي. يعني لو أن شخصا لا يريد أن يحفظ ماله، يعني قد يقول قائل طيب ما هو حفظ المال مثلا فيه مصلحة للعبد وفيه حظ للعبد أن يحفظ ماله، فهنا قلنا أن حظ العبد فيها منتفي، بمعنى أنه هنا لا ينظر في تحصيل هذا المقصد الأصلي الذي هو حفظ المال إلى كونه يعني مرادا للعبد مقصودا له أو غير مقصود له. يعني لو أن شخصا لا يريد أن يحفظ ماله فهنا يحجر عليه، الذي يبدد ماله يحجر عليه لمصلحة نفسه، يعني في الحجر على السفيه الذي يبدد المال ويروح مثلا يشتري الشيء الحقير مثلا الذي يسوى مثلا شيء يسوى دولار، فيروح يشتريه ب100,000 دولار ويبدد الأموال مثلا ولا يحسن التصرف فيها، فهنا يرفع أمره إلى الحاكم والحاكم يحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله ويعين وصي على أمواله يتولى الإنفاق عليه منها لمصلحة نفسه حتى لا يبدد ماله ويضر بنفسه. فإذا يعني لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور اللي هو حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، لو فرض اختيار العبد خلافها لحجر عليه ولا حيل بينه وبين اختياره. فهذا يعني في تعريف الايه المقاصد الاصليه. والمقاصد الاصليه منها يعني ما هو عيني ومنها ما هو كفائي. يعني عيني اشياء كلف بها كل احكام، يعني كلف بها كل مسلم على حده، وهناك يعني امور كفائيه يعني خطبت بها الامه الاسلاميه بحيث انه لابد الامه الاسلاميه يكون فيها ولاة ويكون فيها قضاء ويكون فيها كذا. نعم. يعني بمعنى المقاصد الاصليه اللي هي مثلا حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فهنا انتفاء حظ العبد منها يعني ان العبد مثلا قد يتزوج ليس لحفظ النسل ولكن مثلا ليستمتع بما احل الله مثلا له من النساء ويتزوج مثلا رغبة في جمال المرأة او في مال المرأة، مع ان النسل ممكن يحفظ بدون المال، لو المرأة لا مال لها ولا جمال لها النسل سيحفظ، بس هو تزوج ليس لاجل حفظ النسل ولكن لتلك الاغراض. طيب قد يقول قائل لو ان الشخص تزوج ويريد ايضا ان يكون له نسل فهو يعني وافق قصد الشرع، فهنا نقول ان المقصد الاصلي اللي هو حفظ النسل لا يلتفت فيه الى قصد المكلف، يعني ان والله المكلف سواء اراد حفظ النسل او لم يرد فهنا لا اختيار له في ذلك، بل لو ان العبد يعني سعى للاخلال بالنسل او الاخلال او تبديد المال او كذا يحجر عليه لو كان حظ نفسه بخلاف ذلك. فاذا كان حظ نفسه موافقا لحظ موافقا يعني لحكمة الشارع او كذا، فهنا نقول ان الامر يعني انما شرع ليس لموافقته هو المكلف ورغبته، وانما شرع ايه لامر اراده الشارع ولحكمة ارادها الشارع، ومن الحسن ان يكون قصد المكلف يعني موافقة حكمة الايه الشرع، هذا امر حسن ويكون باب اجر له، لكن الشريعة ما التفتت الى كونه يعني يريد هذا او لا يريده. مسألة مثلا الولايات او كذا، يعني الامام الشاطبي برضه ضرب المثل اللي هي الامور الكفائية اللي هي يعني مطلوب من الامة ان يكون منها وال ومنها قضاة ومنها، فاذا لم يوجد الولاة والقضاة والمعلمون فان الامة تتأثم يعني جميعا، فكون الانسان يقوم بهذه المهمة يتولى الحكم يتولى الولاية او الرئاسة او يتولى القضاء او يتولى تعليم الناس او كذا، فهنا هو من اجل تحقيق مقصد الشارع اللي هو الحفاظ على دين الناس، الحفاظ على دين الناس وعلى دمائهم واموالهم، يعني وجود الولاة والقضاة وكذا هذا يحفظ دماء الناس نفوسهم ويحفظوا أموالهم وكذا. فإذا هذه مقاصد يعني أصلية، الشريعة إنما أرادت هذه الأحكام لهذا الغرض. فلو فرض يعني أن الإنسان الذي تولى الولاية له حظ نفس فيها، مثل أن يكون له سلطان وأن يكون له أتباع وشرف بين الناس وكذا، فهذه أمور إيه تابعة، مقاصد يعني تابعة لأنها حظوظ لنفس العبد، لكن الشريعة ما شرعت الولاية من أجل أن يكون للناس للولاة يعني شرف ولهم حظوة بين الناس، وإنما شرعتها لتحقيق مصالح لحفظ دماء الناس وحفظ أموالهم وكذا، فهذا المقصد الأصلي. أما حظوظ نفس العبد في الولاية فهذه مقاصد إيه تابعة، بعدين هذه المقاصد التابعة يحكم عليها بحسبها، يعني هل هذا المقصد التابع يعني جائز او محرم او كذا، هذا ينظر فيه الى كل مقصد تابع بحسبه. من هذه المقاصد التابعة التي هي حظوظ نفس للعباد منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم ومنها ما هو يعني مشروع به، وهو ما كان حظ النفس فيه موافقة لمقصد الشارع الاصل. وقال لذلك يعني الولاة منعوا من استجلاب حظوظ أنفسهم مثلا بقبول الرشوة والهدية للوالي وكذا، أمور فيها حظوظ لأنفسهم منعوا منها حتى لا تكون الولاية يعني يقصد بها الناس هذه المقاصد التابعة لحظوظ أنفسهم ويتركوا الأمر الأصلي الذي هو مقصود الشارع. بعدين يقول يعني تابعة بعكسها فلتعقلي، وإن تخالف أصلها لم تقبلي، وإن تخالف أصلها لم تقبلي، بمعنى أن المقاصد التابعة قد تؤدي إلى تقوية المقصد الأصلي وتوكيده، وقد تؤدي إلى زوال المقصد الأصلي، يعني تخالف المقصد الأصلي وتؤدي إلى زوال. يعني لو حصلنا المقصد التابع ضاع المقصد الأصلي وزال. وهناك يعني حالة ثالثة وسط، يعني اللي هي لا تحصيل المقصد التابع لا يقوي المقصد الأصلي، وفي نفس الوقت لا يزيل المقصد الأصلي ويعارضه. فهذا معنى قوله إيه؟ وإن تخالف أصلها لم تقبلي، ثم يوضح ذلك، يقول أقسامها مؤكد وما اقتضى زوال عين القصد عكسه قضى. فمن المقاصد التابعة ما يؤكد المقصد الأصل. طيب نقول مثلا إيه توضيح هذا؟ موضوع النكاح، النكاح يعني شرع لحفظ النفس، النكاح شرع لحفظ النفس. طيب الإنسان المقدم على الزواج قد يكون له مقاصد تابعة فيها حظ لنفسه، إنه هو إيه يتزوج يعني بغرض الاستمتاع بما أحل الله والنظر إلى ما خلق الله من محاسن زوجته، وأن يتعاون مع زوجته في تحصيل مصالح دنياه أو ينتفع بمالها أو بحسب أسرتها أو نحو ذلك من الأمور. فهذه المقاصد التابعة لا حرج فيها، يعني هي مسموح بها، جائزة في الشريعة، وإذا نظرنا إليها وجدنا أنها تؤكد المقصد الأصلي وتقويه، لأن رغبة الناس في النكاح لهذه الأمور يؤدي إلى حصول النكاح واستمراره، ويؤدي إلى الألفة بين الزوجين وإلى ميل أحدهما للآخر، بما يؤدي إلى استمرار النكاح، فيؤدي هذا في النهاية إلى حفظ النفس. فهذه مقاصد تابعة نقول إنها إيه؟ يعني تقوي المقصد الأصلي اللي هو حفظ النسل، وتؤيده وتحافظ عليه. وفي نوع آخر اللي هو يعني مقصد تابع يصادم المقصد الأصلي بل يؤدي إلى زواله، مثل نكاح التحليل ونكاح المتعة. نكاح التحليل ونكاح المتعة. نكاح التحليل أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر حتى يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها. فهنا الراغب في نكاح المرأة من أجل أن يحلها لزوجها الأول، فهذا يؤدي إلى زوال المقصد الأصلي اللي هو حفظ النسل. يعني هو متزوج ليس لغرض أن ينشأ عن هذا النكاح نسل، بل هو مقصده يضاد هذا، هو لا يريد النسل، هو يريد أن يحلها لزوجها الأول. وبعدين تحليلها لزوجها الأول هذا فيه تحايل على الشريعة. الشريعة لما يعني شرعت أن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تعود لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها الثاني، فإنما شرع هذا حتى يقل الطلاق ولا يتهاون الناس في الطلاق، والتقليل من الطلاق فيه حفاظ على استمرار الزواج. فإذا انتشار نكاح التحليل هذا يعني يعود على المقصد الأصلي بالضرر، يعود على المقصد الأصلي الذي هو حفظ النسل وجعل النكاح محققا لهذا الغرض. فهنا يعود هذا المقصد التابع اللي هو التحليل على المقصد الأصلي بالضرر، ويؤدي إلى انتشار الطلاق وتهاون الناس فيه، والطلاق ضد النكاح الذي شرعه الله من أجل حفظ النسل. طيب مسألة نكاح المتعة هو نكاح مؤقت، نكاح مؤقت يعني أن يتزوج الرجل المرأة يعني زواجا مؤقتا لمدة أسبوع أو شهر أو مدة معينة أو يوم أو مدة يتفقان عليها. فنكاح المتعة محرم، كان مباحا في أول الأمر ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فهنا نكاح المتعة هذا يقتضي زوال المقصد الأصلي من النكاح، لأن عادة الذي يتزوج لمدة شهر أو لمدة يوم أو أسبوع، غرضه من الزواج تحصيل هذه المتعة المؤقتة، وعادة ما يكون حريصا على عدم التناسل لئلا يتحمل عبء النسل والذرية والنفقة وما إلى ذلك. فإذا انتشر نكاح المتعة أدى هذا إلى إبطال المقصد الأصلي من النكاح الذي هو حفظ النسل، وتحول الغرض من النكاح إلى أغراض يعني أخرى تعود على أصل النكاح بالإبطال، وتزيل مقصد الشارع من النكاح أو تضعفه، تضعف مقصد الشارع الأصلي من النكاح. فإذا هذا النوع اللي هو المؤكد، ونوع اقتضى زوال عين القصد، قال هذا عكسه، النوع اللي هو عكسه. هناك نوع ثالث اللي هو ايه، نوع ثالث لم يذكره، يعني اكتفاء، يعني مرات مثلا الشيء اذا كان له ثلاثة اقسام فيذكر قسمين والثالث يعلم تبعا لذلك، يعني زي مثلا النحاة لما يقسمون الكلام مثلا الى اسم وفعل وحرف، فالاسم له علامات، مثلا الاسم له علامات اللي هو ايه، تكون علامات الاسم مثلا الجر والتنوين والنداء وال مثلا، هذه علامات للاسم، يقبل دخول ال او انه يجر، يقبل الجر يقبل التنوين، والفعل له علامات بتاع فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فعل من جل، مثلا انه يقبل دخول تاء الفاعل ويقبل تاء. طيب الحرف ما علامته؟ الحرف هذا القسم الثالث يعلم علامته من خلال معرفة الاسم والفعل، يعني لأن علامة الحرف هو أنه لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل. يعني زي ما يكون عندك مثلا ثلاثة أوراق، فتضع علامة على الورقة الأولى وعلامة على الورقة الثانية، علامة مميزة للأولى وعلامة تميز الثانية، والثالثة هي أصبحت معروفة لأنها التي ليس عليها علامة الأولى ولا الثانية هي الثالثة يعني. فهنا المؤلف ذكر قسمين اللي هو المؤكد وما يقتضي اللي هو المقصد التابع الذي يؤكد المقصد الأصلي، وذكر النوع الثاني المقصد التابع الذي يقتضي زوال المقصد الأصلي، ثم سكت عن الثالث. الثالث هو المقصد التابع الذي لا يؤكد المقصد الأصلي ولا يقتضي زوال المقصد الأصلي. واضح؟ طيب الإمام الشاطبي أيضا رحمه الله في الموافقات يعني ضرب أمثلة لهذا القسم، قال من تزوج امرأة لأخذ مالها أو لمضارتها، يعني تزوجها من أجل أن يطلقها بعد الزواج، من أجل أن يضر بها، بس هو في نيته أنه تزوجها حتى يعني في نيته أنه سوف يطلقها بعد الزواج، وغرضه أن يضر بها بهذا الزواج، أو تزوجها من أجل أن ينتفع بمالها. فقال إن هذا لا يقتضي تأكيد الزواج، وفي نفس الوقت تأكيد المقصد الأصلي من الزواج أو النكاح الذي هو حفظ النفس، وفي نفس الوقت لا يقتضي زوال المقصد الأصلي. لماذا؟ قال لأنه لا يلزم من قصد مضارة الزوجة وقوعها، ولا من وقوع المضارة وقوع الطلاق، إنه كونه تزوج وفي نيته أن يضر بالزوجة، فقد لا يلزم أنه سيحصل هذا الأمر الإضرار بالزوج، وإذا حصل الإضرار بها فلا يلزم أنه سيطلقها على سيطلقها، بل قد يتغير هذا الأمر، قال لجواز الصلح أو الحكم على الزوج، لجواز يتم الإصلاح بينهما فيما بينهما أو بمن يصلح بينهما، أو عن طريق الحكم على الزوج، أنه قد يحكم عليه الحاكم إذا هو تزوجها مثلا وامتنع من معاشرتها وغرض ويريد الإضرار بها أنه تزوجها ولكن ممتنع من معاشرتها، ممكن انها او ممتنع من الانفاق عليها او كده، ممكن انها ترفع الامر الى الحاكم، والحاكم يعني يجبره على المعاشرة وعلى النفقة وعلى كذا. فاذا يعني لا يلزم من كونه تزوج لهذه الاغراض، هذا لا يؤكد المقصد الاصلي، وفي نفس الوقت يعني لا يزيله لانه يمكن ايه ان يحصل المقصد الاصلي من حفظ النسل، يعني رغم فساد المقصد التابع يعني وعدم موافقته تماما للمقصد الاصلي، لكن لا يؤدي الى زواله. طيب هنا قال المؤلف في صفحة 23، قال فأول وثالث مقبول وغير زين ما له قبول. الأول اللي هو إيه؟ المقصد التابع الذي يؤكد المقصد الأصلي، هذا مقبول ماشي. وثالث، ثالث اللي هو المقصد التابع الذي لا يقتضي زوال عين المقصد الأصلي ولا يقتضي تأكيد المقصد الأصلي، هذا الثالث مقبول أيضا، يعني مسموح به في الشريعة. ممكن الإنسان يكون له مقصد تابع لا يؤكد المقصد الأصلي ولا يقتضي زوال المقصد الأصلي، وغير زين ما له قبوله. ما غير زين اللي هو النوع الثاني اللي هو زي نكاح المتعة ونكاح التحليل، هذه أنكحة إيه؟ محرمة وتعارض الإيه؟ المقصد الأصلي وتؤدي إلى زوال عين المقصد الأصلي من النكاح، فهذا ليس له قبول. قال وفي العبادات نراعي أصلها ونمنع الثالث ذا من أجلها. قال إن بالنسبة للعادات زي النكاح والبيوع ونحوها نسمح بالأول والثالث، اللي هو أن يكون للإنسان مقاصد تابعة تؤكد المقصد الأصلي أو مقاصد تابعة لا تؤكد الأصلي ولا تعارضه، فقال هذا مسموح به في العادات، في العادات مسموح بهذا في زي النكاح والبيوع وكذا. لكن بالنسبة للعبادات، قال بالنسبة للعبادات نريد فقط المقاصد التابعة التي تقوي المقصد الأصلي وتؤكده، وأما المقاصد التابعة التي يعني لا تؤكد المقصد الأصلي ولا تعارضه وتزيله في نفس الوقت، فهذه نمنعها في العادة في العبادات. ويشير بهذا إلى أمرين، يعني أنه في العبادات مثلا إذا كان المقصد التابع للإنسان، إذا كان المقصد التابع للإنسان من العبادة الرياء والسمعة، أنه مثلا هو يصلي ويتصدق ويحج وكذا بغية أن يمدحه الناس ويثنوا عليه بهذا، فهذا مقصد تابع حتى لو لم يزل أصل العبادة، يعني ما أدى إلى منع العبادة، وفي نفس الوقت يعني لا لم يؤكد العبادة ولم يؤدي إلى منعها، بس هو ممنوع لأنه في العبادات يعني لابد أن يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا اللي هي المقاصد التابعة إذا لم تكن اللي هي في غير الرياء، في غير الرياء في مسائل التي تعود يعني عليه يعني بحفظ بدنه أو ماله أو يعني مصلحة بدنية أو مالية وليست مصلحة المدح والثناء، وإنما مثلا عنده مقاصد من الصلاة أو الصيام مثلا في الحفاظ على صحته بالصلاة أو الصيام، أو عنده مقصد التربح مثلا من أداء مثلا بعض القربات أو الحج والجهاد وكذا بغية، فهنا هذه الأمور إذا صارت هي مقصد العبد الأصلي والدافع المزعج له للقيام على العمل فإنها أمور محرمة، فهنا نمنع من هذا المقصد التابع إذا تحول إلى أن يكون هو الغرض الرئيسي للعبد في فعله لهذا العمل الصالح، فإن هذا يمنع في العبادة رغم أن غرضه هذا لا يعود على أصل العبادة بالإبطال، أنه لن يعني لن يعود على أصل العبادة بأنها تهجر وتترك، يعني هو سيؤدي العبادات، لن هذا المقصد التابع، وفي نفس الوقت هو لا يؤكد العبادة أو لا يؤكد مقصد الشرع من العبادة، لكن طالما في العبادة فنمنع هذا النوع الثالث. فقال وفي العبادات نراعي أصلها، هو المقصد الأصلي للشارع من العبادة يراعى، ونمنع الثالثة ذا من أجلها، ونمنع النوع الثالث اللي هو المقاصد التابعة حتى ولو لم تذهب المقصد الأصلي للشارع من العبادة فإننا نمنع هذا. وهذا توضيحه يعني في مسألة الرياء، في مسألة يعني أن يكون الغرض الأساسي من العبادة منفعة بدن أو منفعة مالية. هذا كان ما يتعلق بموضوع المقاصد الأصلية والتابعة. بعد ذلك ينتقل إلى فصل آخر في قواعد المصالح المقاصد المتعلقة بالمصالح والمفاسد عند التعارض. هنا يتكلم عن قواعد مقاصد الشريعة عند حصول التعارض. فمرات يعني نستطيع أن نجمع بين أكثر من مصلحة، نجمع مصالح شتى، نجمع المصلحة الكبرى مع المصلحة الصغرى ولا نفوت واحدا منهما. وفي المفاسد كذلك مرات نستطيع أن ندرأ المفسدة الكبرى والمفسدة الصغرى من غير يعني وقوع في إحداهما. فإذا اجتمع هذا فخير وبركة، نحقق كل المصالح وندرأ كل المفاسد إن استطعنا، إن استطعنا نحقق كل المصالح وندرأ كل المفاسد فعلنا ذلك. لكن يعني عمليا يعني لا يكاد يوجد يعني مصلحة تحصل من غير تفويت أي مصلحة أخرى، يعني دايما الانشغال بتحصيل مصلحة عادة يكون فيه تفويت لبعض المصالح الأصغر اللي احنا فوتناها يعني من أجل تحصيل المصلحة الأكبر. وكذلك عند درء المفسدة الكبرى يعني في العادة أنه لا يستطاع درء المفاسد الكبيرة بدون أي مفاسد يعني صغيرة يقع فيها الإنسان يعني من أجل درء المفسدة الأكبر ومنع المفسدة الأكبر. لكن لو حصل أن الإنسان استطاع أن يحصل كل المصالح ويدرأ كل المفاسد فليفعل. لكن إذا حصل تعارض، إذا أردت أن تحصل المصلحة الكبرى فاتت الصغرى أو العكس، وفي المفاسد إذا درأت الكبرى وقعت في الصغرى، فهنا نأتي إلى قاعدة تفوت صغرى المصلحتين منعا لفوات كبراهما، تفوت صغرى المصلحتين منعا لفوات كبراهما، وتدرأ كبرى المفسدتين ولو بارتكاب صغراهما، يعني تدرأ المفسدة الأكبر ولو بارتكاب المفسدة الأصغر منعا لحصول المفسدة الأكبر. فهنا تأتي القواعد يعني على أي أساس نحدد أن هذه المصلحة أكبر أو أصغر. هنا أهمية هذا الفصل، أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح، وعرفنا أن المصالح قد لا يستطاع تحصيلها جميعا في وقت واحد، فلا بد أن نفوت بعضها من أجل تحصيل البعض الآخر. فما هو المقياس الذي يتبع في التمييز بين المصالح ومعرفة ما الذي يفوت وما الذي يفرض؟ هنا يقول فصل في قواعد المقاصد المتعلقة بالمصالح والمفاسد عند التعارض. قال إن تجتمع مصالح المقاصد فحقق الكل ولا تعاندي، فحقق الكل ولا تعاندي، إذا اجتمعت مصالح المقاصد حقق كل المصالح ولا تعاند، يعني لا تترك مصلحة طالما تحصيلها لا يفوت مصلحة أخرى. وإن يكن ذلك غير ممكن فحصل الراجح منها وامعني. وإن يكن ذلك غير ممكن، يعني لا يمكن أن نحصل كل المصالح، لابد أن نفوت بعضها، فحصل الراجح منها، حصل أرجح المصالح وامعني في ذاتها، ثم شمول فيها مدى حصول الظن تحتوي. يعني وأمعن يعني دقق النظر، الإمعان بمعنى تدقيق النظر والتدقيق البحث والتفتيش في هذه الأمور الثلاثة: الذات والشمول وحصول الظن، وحصول الظن يعني مدى توقع حصول المصلحة، يعني درجة الظن في توقع حصول المصلحة من هذا العمل. يعني هذا العمل إذا عملته كم النسبة المئوية من يعني التي من النسبة المئوية لتوقعك حصول المصلحة من وراء هذا العمل. فهذه ثلاثة أمور. الأمر الأول اللي هو الذات، الأمر الأول اللي هو الذات، يعني يشير هنا إلى أنه من قواعد الترجيح بين المصالح أن المصالح في ذاتها تتفاوت، فبعضها أهم من بعض من جهة ذاتها. ما المقصود من جهة ذاتها؟ يعني من جهة كون هذه المصالح منها ضروري ومنها حاجي ومنها تحسين، كما مر بنا ضروري وحاجي وتحسين. ماشي، فهنا الضروري والحاجي والتحسين، هذا يعني كون هذه المصلحة موصوفة بأنها ضرورية، إذا فوتت هلك الناس أو قاربوا الهلاك، أو كون هذه المصلحة حاجية إذا فوتت وقع الناس في حرج شديد وكذا إلى آخره، لكن لم يقاربوا الهلاك. والمصالح التحسينية التي إذا فوتت يعني لا يقع الناس في ضرورة ولا في حرج شديد، ولكن لو أخذوا بها تيسرت أمورهم وتسهلت حياتهم وكذا. فهنا الضروري يقدم على الحاجي والحاجي يقدم على التحسين. ثم داخل كل قسم من هذه الأقسام، يعني من يجي عند الضروري عندنا ترتيب الضروريات، الترتيب الذي مر بنا اللي هو حفظ الدين يقدم على حفظ النفس، ثم حفظ النفس يقدم على حفظ العقل، ثم العقل يقدم على حفظ النسل، ثم حفظ النسل يقدم على حفظ المال. فهي مرتبة بهذا الترتيب. ففي القدر الضروري يعني إذا يصبح عندنا المجموع 15 قسم. يبقى هذا تقسيم المصالح بحسب أهميتها من جهة ذاتها، 15 قسم. أول قسم رقم واحد يعني ماشيين بالأهم، ثم الأقل أهمية، ثم الأقل أهمية. أول قسم اللي هو الضروري في حفظ الدين، ثم الضروري في حفظ النفس، ثم الضروري في حفظ العقل، ثم الضروري في حفظ النسل، ثم الضروري في حفظ المال، ثم الحاجي في حفظ الدين، ما يحتاج إليه يعني يصل إلى درجة الحاجة في حفظ الدين، ثم الحاجي في حفظ النفس، ثم الحاجي في حفظ العقل، ثم الحاجي في حفظ النسل، ثم الحاجي في حفظ المال، ثم التحسيني في حفظ الدين، التحسيني الذي في حفظ النفس، ثم تحسيني العقل، ثم تحسيني النسل، ثم تحسيني المال. فهذه 15 قسما ترتب بهذا الترتيب. من أمثلة يعني ذلك مثلا يقولون الجهاد مشروع لحفظ الدين، وفيه تعريض النفس للقتل، وهذا يتعارض مع حفظ النفس. هنا قدم حفظ الدين على حفظ النفس، قدم حفظ الدين على حفظ النفس. شرب الخمر لإزالة غصة. الخمر حرم يعني لحفظ العقل. فهنا إذا شرب إذا يعني غصة وقفت لقمة ولا حبة عنب ولا كذا في حلقه وكاد ينفد نفسه يعني يموت بسبب انسداد النفس، وبجواره كأس من الخمر ليس أمامه شراب يعني يشرب إلا الخمر يعني، فإما أن يشرب هذا الكأس ليزيل الغصة ليحفظ حياته، مع كونه إذا شربه قد يتعرض لزوال العقل، بس إما يزول عقله ولا حياته، فهنا حفظ النفس أولى من حفظ العقل، يسمح له بشرب مثلا شربة خمر ليزهد بها غصة يعني يخشى عليه أن تهلكه وتجد نفسه. نعم. ممكن جنبه واحد نصراني ولا ذاك السيارة ولا هذا جنبه نصراني وما عنده شيء، قبل ما ينادي المضيف وينادي يجيب له ممكن يهلك يعني، طبعا مسألة مفترضة يعني قد تحصل يعني ممكن. هذا ما يتعلق بها من جهة الذات، وكذلك ايضا مما يدخل في مسألة الذات برضو اللي هو مسألة تقديم الواجب على المسنون والمسنون على المباح، من ضمن يعني قواعد الترجيح بين المصالح التي ترجع الى ذاتها، يعني مرات يكون العمل في ذاته واجبا والعمل الاخر في ذاته مستحبا، كما لو ضاق الوقت يعني اما ان يصلي الفريضة او يصلي نافلة، اذا صلى النافلة خرج وقت الفريضة، فهنا تقديم الفريضة على النافلة. في رمضان مثلا لا يستطيع ان يتنفل بالصيام في رمضان، لانه لو تنفل في الصيام في رمضان ضيع فرض الصيام، فالفرض هنا اولى من النفل يعني. مسألة الشمول اللي هو مدى شمول المصلحة، فهنا الترجيح يعني بين المصالح من جهة ذاتها هذا أمر، والأمر الثاني الترجيح بين المصالح من جهة مدى شمولها. فبعض المصالح أشمل من من مصالح أخرى وأعم نفعا، يعني نفعها أشمل وأعم يعم عددا كبيرا من الناس ويشمل عموم الأمة أو عموم البلد، أو مثل مسألة يعني تعليم العلوم الشرعية ونافلة مثلا الصلاة، يعني طبعا هذا على افتراض التعارض يعني، وإلا فالأصل أن المسلم يجمع هذه المصالح، يعني الأصل أنه لا تعارض يعني يتنفل يصلي ما تيسر له من نوافل الصلوات ويتعلم ويعلم وكذا ويحسن تقسيم وقته، يعني مرات ايضا التعارض يكون موهوما يعني ليس تعارضا في الحقيقة، يعني مرات كثير من الاسئلة يقول لك اما ان افعل كذا او افعل كذا، مع كونه يعني يمكنه ان يفعل الامرين اذا احسن يعني تنظيم الوقت واستغلال الجهد وكذا، لكن لو حصل يعني تعارض فعلي مثلا بين اما ان يعلم علما نافعا يعني الوقت في وقت ضيق ولا يتسع هذا الوقت الا اما لفعلي او صلاة نفل يعني، وطلب منه تعليم وجاءه ناس يريدون ان يتعلموا شيئا يمكن ان ينفعهم بتعليمه، او يتنفل مثلا في هذا الوقت ويفوت التعليم حيث انه لا يمكن ان يعطيهم وقتا اخر او يؤجل، فهنا مثلا الاول اشمل اللي هو التعليم يعني منفعته أعم مثلا، فلهذا ورد يعني في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل في علم خير من فضل في عبادة، يعني الزيادة في العلم أحسن من الزيادة في العبادة، مقصود بها هنا يعني نوافل العبادات التي تكون قاصرة على نفس الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم مثلا فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فهنا ترجيح مصلحة التعلم والتعليم على مصلحة نوافل العبادات، من جهة أن نوافل العبادات قاصرة على الإنسان، وأما التعليم فنفعه يعني عام للأمة فهو أشمل، كفضلي على أدناكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كفضلي على أدناكم. كان يوجد حديث آخر أيضا، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب في حديثنا، نعم حديثان يعني، واحد كفضلي على أدناكم والآخر كفضل القمر على سائر الكواكب. مثلا مصلحة أهل السوق ومصلحة التاجر المعين في مسألة تلقي الركبان، يعني نجد النبي عليه الصلاة والسلام نهى من ضمن البيوع المنهية عنها النهي عن تلقي الركبان، بمعنى أن الإنسان يخرج خارج البلد ويستقبل مثلا قافلة تجارية قادمة إلى البلد أو معهم بضائع من بلد آخر، فيذهب رجل ويلقاهم في الطريق قبل أن يدخلوا البلد ويأخذ منهم البضائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. لماذا؟ لأن هؤلاء الركبان يعني هم غرباء عن البلد ولا يعلمون يعني سعر البضائع التي معهم في سوق البلد، فربما استسهلوا يعني الواحد جاء استقبلهم على مدخل البلد وقال لهم أنا أخذ البضاعة اللي معكم وأعطيكم كذا، هم مثلا البضاعة اللي معهم هي كلفتهم مثلا ألفا ألف واحدة، فلو جاء قال لهم أنا أخذها بألفين أو بثلاثة هم يفرحون وبالنسبة لهم ربح وينصرفون، بينما هي مثلا لو نزلوا السوق لوجدوا أنها ثمنها مثلا عشرة آلاف أو عشرين. فهنا مصلحة للتاجر الذي تلقى الركبان، مصلحة له أنه يروح يأخذها منهم مثلا بضاعة بألفين ويبيعها في السوق بعشرة، لكن فيه ضرر على عموم أهل البلد أنهم لو نزلوا السوق ووجدوا أنها تباع بعشرة ممكن هم يبيعونها بتسعة خمسة سبعة يعني، ويعم الشراء منهم من التجار ويؤدي إلى رخص الأسعار على أهل البلد، فهناك منفعة عامة تعارضت مصلحة عامة تعارضت مع مصلحة خاصة، فهنا رجحت المصلحة العامة على مصلحة التاجر المخصوص. كذلك مثلا نهي عن الاحتكار، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، وإن كان الفقهاء يعني أكثرهم يقولون النهي عن الاحتكار إنما هو في الأقوات يعني احتكار الأقوات وليس السلع اللي هي الكمالية يعني، وإنما النهي عن احتكار القوت يعني الطعام الضروري للناس، فالاحتكار مثلا فيه منفعة للمحتكر التاجر المحتكر ويجمع الأقوات ويدخرها عنده ويتربص بها حتى يرتفع سعرها وتشح في البلد وكذا، فهو فيه مصلحة للفرد لكن فيه ضرر على أهل البلد يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار وهكذا. فهذا الترجيح بين المصلحتين من جهة كون إحداهما أشمل وأعم من الأخرى، فتفوت مصلحة الفرد من أجل تحصيل مصلحة الجماعة. النوع السائل الطريقة الثالثة في الترجيح يعني بين المصالح، وذكر ثلاثة أمور اللي في ذاتها ثم شمول فيها مدى حصول الظن، اللي هو الترجيح بين المصالح بالنظر إلى ما يترتب عليها من النتائج. هناك يعني أمور يتأكد حصول المصلحة منها وأمور يظن حصول المصلحة من ورائها ظنا غالبا وأمور يتوهم حصول المصلحة فيها، والوهم هذا يعني بمعنى أن حصول المصلحة من ورائها يعني شيء نادر احتمال قليل، نسبة حصول المصلحة من وراء هذا الفعل يعني قليلة أو نادر، فهنا عند الموازنة يعني إما أن تحصل مصلحة متأكدة يعني أكيد هذا الأمر فيه مصلحة، أو أولى من إيه مصلحة الظن فيها غالب، والمصلحة التي يظن فيها ظنا غالبا أنها تحصل فيها المصلحة أولى من المصلحة الموهومة التي يعني هناك احتمال نادر أن تحدث. يمثلون المصلحة المؤكدة مثلا التجارة في مال اليتيم نقدا، التجارة في مال اليتيم يعني نقدا بغير أجل، يعني مال اليتيم وتشتري له به بضاعة مثلا بمئة وتبيعها بمئتين نقدا يعني فورا، فهذا فيه مصلحة يعني مؤكدة. والاتجار في مال اليتيم دينا مع توثيق هذا الدين، انك تشتري له به تدفع اليتيم مثلا، قد يكون عنده مثلا ابوه مات وترك له مثلا قطعة ارض، مثلا الارض هذه او بقرة او ناقة او كذا، فالبضاعة اللي عند اليتيم مثلا هي ثمنها 100 وجاءها مشتري يشتريها نقدا ب200 او 300 او كذا، فهذه فيها مصلحة مؤكدة لليتيم، هي الحاجة تسوى 100 وجاء واحد يشتريها ب200 او 300 او كذا، ممكن يأخذ هذا المبلغ ويشتري به بدل الاول 2 و3، فهذه مصلحة مؤكدة. طب اذا جاء مشتري هيشتريها، الحاجة اللي عند اليتيم تسوى 100 وجاء مشتري يشتريها ب300، بس مؤجلة، ولكن يعني هذا الدين موثق وكتب يعني كتابا واشهد شهودا، فهنا بس مصلحة مظنونة. اذا ولي اليتيم اذا يخير بين المصلحة المؤكدة والمصلحة المظنونة يبقى يختار المصلحة المؤكدة، حتى لو كان الظن غالبا. الشخص الذي سيشتريها باجل هو شخص مثلا موثوق وسبق التعامل معه ومشهود له بالامانة، فالظن الغالب انه سيدفع المبلغ في الوقت المحدد، لكن الشيء المؤكد أولى من المضمون ظنا غالبا. وقد يكون المصلحة موهومة، قد تكون المصلحة يعني متوهمة، احتمال حصول المصلحة يعني نادر، زي مثلا التجار متاع اليتيم مثلا يعطى لشخص غير معروف أو يأخذها بدون توثيق للدين أو بدون كذا، فهنا احتمال انه سيدفع المبلغ الذي زعم انه سيدفعه، لكن الاحتمال يعني قليل ليس كاحتمال. هنا الشيء المؤكد يقدم على المضمون ظنا غالبا، والمضمون ظنا غالبا يرجح على الموهوم. طيب نفس الكلام الذي ذكرناه في المصالح ايضا في المفاسد ينطبق على الترجيح بين المفاسد نفس الشيء. حد يعرف يعمل ميوت على الله، ممكن نغلق هذا الموت كده، الصوت هذا الموت. نعم. فهنا يقول الناظم يعني حفظه الله، يقول في ذاتها ثم شمول فيها مدى حصول الظن تحتويها، وإن تساوت وأبى الترجيح فخيرا ذا حكمها الصحيح. يعني عند تساوي مصلحتين وتعذر الترجيح بينهما، يعني مصلحتان إن حصلت إحداهما فاتت الأخرى، وتعذر الترجيح بين المصلحتين، ما استطعنا أن نقول هذه المصلحة أكبر أو هذه المصلحة أكبر، فهنا الحكم هو التخيير، خير يعني في تحصيل أي واحدة من المصلحتين، حصل واحدة وفوت واحدة واختر أنت يعني ما تريد تحصيله وما تريد تفويته. لكن يعني دائما يقال يعني أن التساوي التام من كل جهة يعني ممنوع في العادة، والأصل أنه دائما يكون هناك نوع من الترجيح يعني، لكن يحتاج إلى بذل الجهد مرات، يعني الترجيح يحتاج إلى بذل الجهد، فلا يكتفي يعني لأول وهلة ويقول المصالح متساوية، وإنما يبذل جهده في محاولة الترجيح بينها بحيث يقدم المصلحة الأرجح. ثم المفاسد نفس الشيء أيضا، قال إن تجتمع مفاسد فدافعي الكل إن أمكن، الكل إن أمكن تعد بالنافع، وإن أبى فارتكب الأخف أو فارتكب الأخف كمجمع عليه أو مختلف. قال إن تجتمع مفاسد فدافعي الكل، دافع الكل يعني ادفع كل المفاسد إذا اجتمعت، إن أمكن، إذا أمكن هذا تعد بالنافع يعني يحصل لك النفع والخير إذا استطعت أن تدفع كل المفاسد، وإن أبى فارتكب الأخف إذا عجزت عن دفع كل المفاسد في وقت واحد فارتكب أخف المفسدتين منعا لحصول الأكبر كمجمع عليه أو مختلفة، مفسدة المجمع عليها ومفسدة المختلف فيها. يعني زي مثلا المرأة إذا كانت مثلا في تستر وجهها، صارت مثلا في وضع ما إما أن تكشف وجهها أو تكشف شعرها مثلا، فهنا كشف الوجه مختلف فيه وكشف الشعر مجمع على تحريمه، فهنا من ضمن طرق الموازنة بين المفاسد أن ارتكاب المفسدة المختلف فيها أولى، يعني ارتكاب المفسدة المختلف يعني في حرمتها أولى من ارتكاب المفسدة المجمع على تحريمها. إنسان مثلا في بعض الأطعمة مختلف في حلها وحرمتها، يعني زي مثلا لحم الخيل مثلا محرم في بعض المذاهب، مثلا كان الراجح حله، لحم الحمر الأهلية مثلا يوجد من الفقهاء من أباح أكلها وإن كان الجمهور على تحريمها، مثلا الضبع مثلا حلال أكله عند الحنابلة محرم مثلا عند الجمهور مثلا، وهكذا في أنواع من الذبائح مثلا الذبيحة التي تركت التسمية على ذبحها مسلم وتركت التسمية عليها مثلا عمدا أو مثلا، هذا حلال مثلا عند الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى أن التسمية يحل تركها عمدا، وأن التسمية يعني من المستحبات ولا يتوقف حل الذبيحة على التسمية، الجمهور مثلا يشترطون التسمية وكذا إلى آخره. فمثل هذه الأطعمة المختلف فيها وطعام محرم كان في وضع، يعني إما هذا وإما أن يأكل ميتة أو يأكل خنزيرا، أو حرمة الميتة والخنزير هذا بنص القرآن وإجماع الأمة محرم، فإذا كان في وضع يعني إما أن يأكل مثلا ضبعا أو ذبيحة لم يسمى عليها أو مثلا أو أن يأكل خنزيرا أو وكذا، فهنا المختلف فيه أولى من يعني أن يقع في مفسدة مختلف فيها أولى من الوقوع في مفسدة مجمع عليها، فهذا من ضمن المرجح. ثم كذلك يعني نفس الترجيح بالأقسام التي ذكرناها، أيضا المفاسد منها ما يتعلق بالضروري ومنها ما يتعلق بالحاجي ومنها ما يتعلق بالتحسين، وكل قسم منها ما يعود بالضرر على الدين ومنها ما يعود بالضرر على النفس ومنها ما يعود بالضرر على العقل ثم النسل ثم المال. نفس الأقسام 15 التي ذكرناها في الترجيح بين المصالح من جهة ذاتها، نفس الشيء أيضا نستعملها في الترجيح بين المفاسد من جهة ذاتها. ثم من جهة الشمول أيضا هناك مفسدة عامة شاملة مجتمع أو الأمة، ومفسدة يعني ضررها يعود على ذات الشخص، فهنا تحتمل المفسدة التي تعود على ذات الشخص أولى من المفسدة التي تشمل عموم الأمة. وكذلك من جهة يعني المفسدة المؤكدة الوقوع والمفسدة التي يظن وقوعها ظنا غالبا والمفسدة التي يحتمل وقوعها، فكل هذه يعني من ضمن الأمور. زي مثلا بيع العنب لبائع، مثلا لبائع الخمر مثلا، هذه يمثلون بها للمفسدة التي يعني يظن فيها الحصول المفسدة ظنا غالبا، يظن حصول المفسدة يعني ظنا غالبا. بيع العنب للخمار مثلا الذي يصنع الخمر، فهذه مفسدة يعني مظنونة ظنا غالبا، يعني لا نستطيع أن نقول 100% أنه سيستعملها في الخمر، يعني ربما لا يستعملها، ربما كذا. أو سيوجد يعني من الفقهاء من أباح يعني هذا النوع، الإمام الشافعي رحمه الله مثلا أباح بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وقال كيف أحرمه وقد قال الله أحل الله البيع. كون الخمار يصنع بها الخمر، قال هذه مسؤوليته، اسمه عليه ما يصنع بها الخمر، لكن انت بيع العنب، العنب حلال. فإن المفسدة يعني مظنونة ظنا غالبا. بيع العنب مثلا لشخص مجهول مثلا لا تعرفه، أو يعني تعرف شخصه بس ما تعرف أنه ربما يصنع بها خمر وربما لا يصنع، هذه مفسدة متوهمة يعني موهومة. يعني الشريعة ما حرمت بيع العنب نهائيا أو حرمت زراعته نهائيا، رغم أنه مثلا هناك مفسدة يعني موهومة. كل بائع العنب، كل شخص مشتري يشتري منه العنب احتمال أنه يصنع منه خمرا، وكذلك في معظم المبيعات يعني السلاح مثلا، بيع السلاح الذي يفكين ولا قد يقتل بها مسلما، قد كذا معظم الأجهزة وكذا ممكن لها استعمال حلال واستعمال محرم، بس الظن يعني قد يكون غالبا في حالة، وقد حصول المفسدة غالب في حالة، وحصول المفسدة يعني نادر في حالة أخرى. فعند الموازنة المفسدة الغالبة يعني درءها أولى من درء المفسدة النادرة. وهناك مفاسد يعني مؤكدة، مثلا مثل يقولون مثلا يمثلون لها بمن جاء في ظلمة الليل وحفر بئرا خلف باب يسكنه ناس من غير أن ينبه أصحاب الدار، مثلا جاء خلف باب دار وحفر بئر أمام باب الدار الذي يخرجون منه، حفروا في الظلام ولم ينبه. فالمفسدة هنا مثلا ممكن مؤكدة، أنهم إذا فتحوا الباب في النهار وكذا، يعني هذه مفسدة مثلا مؤكدة يمنع منها مثلا، وإن كان فيها مصلحة لحافر البئر، وإن كان فيها لكن تدرأ. فهذه من ضمن قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد. هنا يعني من درء المفسدة الأكبر والمفسدة الأصغر، مثلا يعني ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله وغيره أمثلة تتعلق مثلا بإباحة المشي في الأسواق لمصالح الناس الدينية والدنيوية، المشي في السوق من أجل الذهاب إلى المساجد للصلاة، أو الذهاب إلى دور أماكن التعليم لطلب العلم، أو للمصالح الدنيوية المشي في الأسواق من أجل الذهاب إلى للبيع والشراء وقضاء المصالح وكذا إلى آخره. فهذه مصالح يعني عامة وكبيرة للأمة، وفي نفس الوقت يعني المشي في الأسواق حتى يعني في الفقهاء يعني في تلك القرون يعني الثالث والرابع والخامس يذكرون أن الأسواق يعني فيها منكرات، ويوجد نساء متبرجات، ويوجد كذا، ويوجد ناس يغتابون المسلمين، ويوجد كذا إلى آخره. فتوجد مفاسد أنه مثلا مشيه في السوق ربما سمع صوت معازف، واحد يضرب بالطنبور، واحد مشي فكون يسمع مثلا صوت معازف، أو يقع بصره على امرأة مثلا لا تحل له، أو هذه مفاسد، لكن المصالح الحاصلة من ورائها أكبر. ففقهاء المسلمين يعني لم يمنعوا الناس من الخروج من البيوت، وقالوا والله كل واحد يجلس في بيته ولا يخرج منه، لأن خروج من البيت يعرضه لمفاسد مثلا، وأزموا في الخروج للمصالح، لأن المصالح المترتبة يعني أكبر، وترك تحصيل العلم والصلاة في المساجد وترك البيع وترك هذا يحصل منه مفاسد عامة وكبيرة أكبر من المفاسد الجزئية مثلا الصغيرة التي تحصل لأحد الناس وكذا. ممكن نذكر بعض الأمثلة يعني يذكرها العلماء، يكون مثلا ترتيب النفقات، مثلا في نفقة واجبة ونفقة مستحبة. النفقة الواجبة على الزوجة والأولاد مثلا، النفقات المستحبة على غيرهم. فإذا تعارض إنسان مثلا ماله قليل وإما أن ينفق على زوجته وأولاده أو ينفق على صديق أو قريب مثلا يعني غير الوالدين والزوجة والأولاد، فهنا مثلا النفقة الواجبة أولى. مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. حديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فقوله عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له، وفي رواية ليس فيها فأقضيها له، يعني مجرد المشي معه في حاجة حتى لو لم تقضي، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. فهنا نفع العبادة، نفع العبادة يعتبر إيه؟ مصلحة قاصرة. يعني الاعتكاف في المسجد شهرا، الاعتكاف هنا مصلحته يعني قاصرة على الشهر، لكن السعي في حوائج المسلمين مصلحته إيه؟ متعدية أو أشمل. فهنا الموازنة بين المصلحتين من جهة الشمول يعني وتعدي المصلحة إلى الغير. كذلك مثلا قراءة القرآن مثلا في الركوع والسجود، قراءة القرآن هي الأصل فيها أنها مصلحة، لكن في هذا الوقت نهي عنها، نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فإذا قلت مثلا، إذا أنت توازن بين التسبيح وتلاوة القرآن أيهما أفضل، يعني التسبيح في حد ذاته، قراءة القرآن في حد ذاتها أفضل من التسبيح، لكن في هذا الوقت بالذات يعني مرات يعرض للمرجوح أمور تجعله راجحا، يعني في الترجيح بين المصالح والمفاسد، يعني مرات إيه يعرض للمرجوح أمور تتعلق بالزمان أو بالمكان أو بشخص القائم به، تحول المرجوح إلى راجح. يعني عند الموازنة بين قراءة القرآن والتسبيح قل القرآن أفضل، تقرأ أو تسبح تقرأ أفضل، لكن في وقت معين اللي هو وقت الركوع ووقت السجود هنا التسبيح أفضل، بل قراءة القرآن منهي عنها في هذا الوقت. كذلك مثلا أذكار الصلوات، يعني الأذكار بعد الصلاة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبر 33، فهل يقرأ القرآن أو يذكر الأذكار المطلوبة؟ ففي هذا الوقت بالذات الذكر أولى من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه في هذا الوقت. يعني فهنا مرات يكون الموازنة بين المصلحتين ليست موازنة يعني مجردة عن زمان ومكان وشخص، وإنما موازنة بين مصلحتين بالنسبة لهذا الشخص المعين في هذا الزمان المعين وفي هذا الوقت المعين. فقد يكون المصلحة التي هي مرجوحة في ذاتها قد تتحول إلى راجحة بحسب ما احتف بها من القرائن. يعني كذلك مثلا يعني عملان مستحبان، مثلا أحدهما يفضي إلى التنازع والتباغض، والآخر يفضي إلى ائتلاف القلوب واجتماع الكلمات، زي مثلا أنواع الأذان المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صيغ الأذان، يوجد الأذان الذي اختاره الإمام أبو حنيفة في الإقامة، في صيغ الأذان وصيغ الإقامة. فمثلا في صيغ الإقامة مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله اختار الإقامة شفعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخرها إلى أن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فالإقامة شفعا، والجمهور اختاروا الإقامة مثلا وترا، والإمام مالك رحمه الله اختار الإقامة وترا حتى في لفظ قد قامت الصلاة يكون وترا، يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، يعني الإقامة وترا حتى لفظ قد قامت الصلاة يوتره. والشافعي وأحمد يقولان إقامة الصلاة وترا إلا لفظ قد قامت الصلاة شفعا. الإمام أبو حنيفة يقول الإقامة كلها شفعا مثلا، وكل هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لأصحابه وكذا. لكن واحد مثلا لو أن أهل البلد اعتادوا على صيغة معينة، وإذا يعني أتى بغيرها حصلت نفرة وشحناء وتباغض وكذا إلى آخره، فهنا مصلحة يعني جمع الكلمة ودفع البغضاء وكذا أولى. بل يعني قد يحصل أحيانا أن المرجوح بسبب كونه يؤدي إلى ائتلاف الكلمة ومنع التباغض يتحول إلى راجح وأفضل. يعني مرات الشيء المرجوح يعني عند الموازنة مجردة بين مثلا صيغتين ممكن تختار صيغة أنها أفضل، لكن في وقت معين عندما يكون هذا الشيء الأفضل يؤدي إلى التباغض ويدب بسبب الفرقة بين المسلمين، بقى هنا إيه تركه أولى. مثلا زي مسألة مثلا البسملة في الصلاة، الجهر بالبسملة في الصلاة مثلا وترك الجهر بالبسملة، يعني إذا قد يكون الإنسان مثلا يرجح أن ترك البسملة أفضل مثلا، لكن في وقت معين أو في مسجد معين إذا كان أهله مثلا من الشافعية ويرون أن البسملة آية من الفاتحة وتركها يخل بصلاتهم، إذن إيه أخذه بالمفضول، وهو أن يجهر بالبسملة مثلا حتى لو كان هو يعتقد أنه مفضول، فأخذه به في هذا الموطن أفضل، يعني لأنه يؤدي إلى ائتلاف القلوب وجمع الكلمة وهكذا. كذلك أيضا يذكر العلماء أن العمل المفضول قد يكون أصلح لقلب العامل، فيه إصلاح لقلبه فيتحول إلى أفضل من هذه الجهة. فسئل الإمام أحمد رحمه الله عن بعض الأعمال أيها أفضل، قال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. ومثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني سئل عن المفاضلة بين الحج والتصدق على الفقراء، هل يحج ولا يتصدق على الفقراء بالمال؟ قال الحج أولى من التصدق على الفقراء، لأن الحج إيه أصلح، لا حج النافلة، يعني والسؤال كان عن حج النافلة، الإنسان خلاص حج الفريضة وانتهى منها ويريد أن يحج حج نافلة، فهل يعني يحج حج النافلة ولا مثلا الحج هيكلف $5,000 مثلا وهو حج الفريضة يتصدق $5,000 على المحتاجين؟ فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول الحج أفضل من التصدق على الفقراء. لماذا؟ أن الحج أصلح لقلب العبد، ولأنه عبادة يعني بدنية ومالية، فهو صحيح إذا نظرت إليهما نظرا مجردا أن الحج يعني عبادة قاصرة قاصر نفعها على الإنسان، والصدقة بهذا المال نفعها متعد ويعم الغير، من هذه الجهة يعني العمل المتعدي أفضل، بس بالنسبة للشخص المعين في الوقت المعين ممكن الحج بالنسبة له فيه يعني زيادة صلة بالله تعالى وتقرب منه، وفيه إصلاح لقلبه ويكون يعني أكثر إقبالا على العمل الصالح والتوبة والتكفير ذنوبه، ففيه يعني مقاصد تجعل مثلا الشيء الذي قد يكون مفضولا يتحول إلى أفضل وهكذا. يعني فإذا يعني هذه بعض النماذج المتعلقة بالموازنة بين المصالح والمفاسد. لازال الحديث في الحقيقة يعني متصلا من أول، ممكن نتوقف عند البيت وبالخصوص والعموم يرجحي وابحث عن الحق، ممكن نكمل هذا في الدرس القادم إن شاء الله من أول وبالخصوص والعموم. في هنا بس بسرعة يعني إحدى الأخوات تسأل عن السفر، سفر المرأة يعني من غير محرم. في الحقيقة يعني الأصل طبعا أن المرأة ممنوعة من السفر بغير محرم، يعني لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لكن يعني كثير من الفقهاء يعني قالوا ان المحرم انما اريد من اجل يعني صيانة المرأة من ان يتعدى عليها الفساق او يعتدوا على عرضها، أو فاذا وجدت رفقة مأمونة او نسوة ثقات، وسيلة السفر يعني مأمونة وفي صحبة يعني من تثق فيهم او حيث يؤمن يعني التعدي على عرضها وكذا، فلا حرج ان شاء الله في سفرها معهم سواء للحج او لمصالحها الاخرى، يعني ان شاء الله في وسائل المواصلات الجماعية او الطرق المأهولة. ايوه والله بالنسبة لجوزة الطيب يعني يوجد كلام للفقهاء فيها، يعني جوزة الطيب يعني نوع من زي المكسرات كذا، فيها شيء يعني اذا زيد في مقدارها قد تؤدي الى شيء من الاسكار او التخدير او كذا، يعني فبعض الفقهاء يعني منعها مطلقا، وبعضهم يعني قال الاصل فيها الاباحه يعني طالما لم ينهى عنها الا اذا زادت يعني الى حد الاسكار واذهاب العقل وكذا، لكن المقدار اليسير منها يعني هي يعني نبتة من النباتات وطعام من الأطعمة، يعني الأصل فيه الحل إلا إذا زاد فيه زيادة يعني أصلته إلى الإسكار. هذا صلى الله عليه وسلم.